قابل العفو واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا يوما أمر وسواسي فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي هلا تذكرت يوما أنت مدركه يوم الوداع شديد البطش والباسي ويوم وضعك في القبر المقيم وقد ردوا عليك التراب بأيديهم وبفاسي ويوم يجمعنا والأرض هائلة والشمس محرقة تدنو من الراس يفر كل امرئ من غيره فرقا هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي سيرسل الله أملاكا منادية هيا تعالوا ورب مكرم كاسي هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة هيا تعالوا إلى بشر وإيناس أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس مع القرآن الكريم مع قالب إذاعة التلفزيون العربي والمقيم بمدينة راسنا مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد فليتفضل مشكورا ازيك يا عماد فرآه حسنا إليه يصعد الكلم.

رب العظيم. الله على الخطة قد يعمل. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. هذا الخلاق العليم الله أكبر. إن ذلك على الله الله أكبر ما شاء الله. والله خلقكم من تراب. قادر يا عم. Do it! عم شيخ ممدوح. الله يا عم. الله ومن كل تأخذون لحما الله أكبر. أيوة يا عم هم يسكن البحران يا سيدي. هلا هلا وما يستوي البحران وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الله الله الله القرآن سبحان الله. هذا كلام يولج الليل في النهار ويولج النهار والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ولا ينبئك مثل خبير. لا إله إلا الله. Oh, yeah. الله أكبر. لا يوجه لك الحضور الشيخ. والله هو الغني الحميد. والله هو الغني الحميد. حمد الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. استمعنا من كتاب الله الكريم من قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بجميع وزن مركز زقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشريف ممدوح جودة سعد، بذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية وإذاعة الكهربائية العالمية إدارة الحاج فايق يوسف أولاده وبمال الهلال. كبرى مخازن الفرائس الذهبية الحديثة الكبرى إدارة الحاج محمد الحلواتي وأولاده بمال الهلال. وسعيكم مشكور جميعا.